الدرس الثالث في البيت. استمع إلى الجمل وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. استيقظ من نومه. استيقظت من نومها. غسل وجهه. غسلت وجهها. تناول الفطور. تناولت الفطور. خرج من بيته. خرجت من بيتها. ذهب إلى مدرسته. ذهبت إلى مدرستها.